أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم رؤياك على إخوتك فيكيدوا

وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل وجاء الله المستعان على ما تصفون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاء يوسف عند متاعنا Ah!